الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب فضل الرفق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت رواه الجماعة. قال: حدثني يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان النبيل الثقة الثبت الأمين روى له الجماعة. عن سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري، لأنه شيخ المباشر ليحيى بن سعيد القطان روى له الجماعة. قال: حدثنا منصور. منصور هنا هو منصور الإيش ابن المعتمر، وهو ثقة قال فيه بعض العلماء لم يدلس، إنه شوش علينا يدلس، فقال نصا أنه لم يدلس. عن تميم بن سلمة. تميم بن سلمة ثقة روى له مسلم أو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن هلال. وأنا لو ترى ثلاثة من إيش من التابعين ثلاثة منصور، نعم ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عبد الرحمن بن هلال من الثقات أيضا روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه روى له جمع. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير، أو من يحرم الرفق يحرم الخير. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى التجوبي، وهو كما قلنا من النبلاء من الأتقياء، لكنه لم يكن تمام الضبط، هو حسن الحديث روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الثقة الثبت النبيل روى له الجماعة. قال: أخبرني حيوة. وحيوة كما قلنا من شريح التجوبي. نعم صحيح ماشي روى له الجماعة. قال: حدثني أبو الهادي. أبو الهادي ده جي منين؟ مفيش روى نعرفه خالص. أبو الهادي مفيش روى من الكتب الستة، مفيش حد اسمه أبو الهادي خالص في الكتب الستة والله. قال: حدثني ابن الهاد. وجات منين أبو الهادي دي؟ جبتها منين؟ طيب هو عبد الله بن شداد بن الهاد، وهو أبو الوليد من الثقات روى له الجماعة. عن أبي بكر بن حزم. أبو بكر بن حزم من الثقات العباد، كان عابدا تقيا روى له الجماعة. قال: عن عمرة. وهذا أيضا كما قلنا تابعي يروي عن تابعي، أنا من لطائف الإسناد. نعم. قال: عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن. طبعا عمرة بنت عبد الرحمن أكثرت جدا عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها، وهي من الثقات روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة لأم المؤمنين حبيبة المسلم في الدنيا والآخرة، زوجته في الدنيا والآخرة، برأها الله من فوق سبع سماوات، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. معروف من الثقات ومر علينا كثيرا، صحيح ولا لا؟ طيب روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا أبي. أبوه وهو معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة من؟ شعبة أبو بسطام، شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. قال: عن المقدام وهو ابن شريح ابن هانئ. عن المقدام ابن شريح؟ لا، ما هو المقدام ابن شريح ابن هانئ. نعم المقدام ثقة روى له مسلم واصحاب السنن الأربعة. المقدام ثقة روى له مسلم واصحاب السنن الأربعة. عن أبيه. عن أبيه ومن؟ شريح ابن هانئ. عن أبيه ومن؟ شريح ابن هانئ. شريح ابن هانئ مخضرم. ما معنى مخضرم؟ ماشي أدرك زمانين. شريح ابن هانئ مخضرم من الثقات أبو المقدام روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو من الثقات. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وزاد في الحديث: ركبت عائشة بعيرا رضي الله عنها فكانت فيه صعوبة فجعلت تتردد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، ثم ذكر بمثله. نعم، هذا حديث عظيم يبين لنا، أو أحاديث هذه الأحاديث الباب حديث تبين لنا فضل الرفق، وتبين لنا أيضا جملا من العقائد المهمة في الكلام على التصريح في صفات الله جل في علاه. فقول إن سلم من يحرم الرفق يحرم الخير فيها دلالة واضحة جدا على أن الرفق منوط بالخير، أو الخير منوط بالرفق، ووسيلة الخير الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزعم شيء إلا شان. الرفق اللين والسماحة والهشاشة والبشاشة، وأيضا السهولة واليسر، وهذا تأصيل عام في ديننا. إن الله تعالى قد شرع لنا شرعا سمحا ودينا قيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بإيش؟ بالحنيفية السمحة. وقد قال الله تعالى في علاه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى في علاه: قال الله ما يريد الله أي ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. فأصل السماحة وأصل التيسير من هذا الدين، وأيضا البشاشة والرحمة والألفة، وأيضا الرفق. قال سلم: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر بالتراحم بيننا، وقال: كونوا عباد الله إخوانا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل هذا الرفق مطلوب، بل هو محسوس مندوب إليه، بل هو وارب في كثير من الأحوال. لذلك قد جعل الله الخير منوطا بالرفق، ومن عمل من رام الخير فعليه بالرفق في كل شؤونه، في المخالفات، في المنازعات، حتى في القرب، في القربات، في الصالحات، لابد من الرفق في هذا الباب، لأن الله يحب ذلك من العبد. ثم قال إن الله رفيق، إن الله رفيق، هنا تسمية لله تعالى بأنه رفيق. وهنا العلماء يقولون: هل هذه التسمية يعني تتعدى لغيرها بالاشتقاق أم لا؟ هنا لما يقول الإنسان إن الله رفيق يحب الرفق، فأثبت له اسما وأثبت له الصفة، وهنا يدل على أن كل اسم يتضمن صفة، فهو رفيق اسم يتضمن صفة الرفق ويحب هذه الصفة كما سنبين. فهنا إن الله رفيق اسم من أسماء الله جل في علاه، ولا يصح أن يقال بأن الأسماء لها اشتقاق أو تشتق، لا يصح هذا الكلام، وليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة، هذا الكلام من كلام أهل البدعة والضلالة. فمن اجتهد من النبلاء الفضلاء فقال بالاشتقاق وهو مع ذلك من أهل السنة والجماعة، فإننا نخطئه ونرد عليه قوله، لكننا نبجل مكانته وقدره ونقول: أخطأت. وكل يؤخذ من قوله وإيش ويرد. فأسماء الله توقيفية، وهذا الذي عليه سلف الأمة لقول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم. الاشتقاق هذا ما ليس لك به علم. قال الله جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا قال الله جل في علاه: ولله الإيش؟ ولله الأسماء الحسنى فعلى. فلا يمكن أن تجد أن أحدا يفهم الأحسن من أسماء الله جل في علاه، أن يسمي الله بالأحسن، إلا إذا كان من الغيب. لأنك ممكن تسمي الله باسم حسن، لكن أن تصل للأحسن هذا أصعب ما يكون عليك، ولا تصل إليه هذا لا يكون إلا بالوحي. وأيضا من الأدلة على أن أسماء الله جل في علاه توقيفية قول الله، قول سلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في بعض كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعض الذين قالوا بالاشتقاق استدلوا بهذا الحديث، لأنه قال: أو علمته أحدا. أحدا هنا يبقى من؟ أحدا هنا يكون من؟ ها، يكون نبيا، يتعود على النبي، لأنه لا يعلمه إلا بوحي، والوحي لا ينزل إلا على الأنبياء. انتهى الموضوع، رد الأمر إلى الوحي أيضا، يبقى رجع الأمر إلى إيه؟ إلى التوقيف. يبقى رجع الأمر إلى التوقيف. أما إذا أشكلوا علينا بقول هذا الرجل الذي قال فيه الله جل في علاه: واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أنه كان معه الاسم الأعظم، قلنا: علمه من النبي، علمه من صحف النبي السابق موسى عليه السلام أو علم من من من من من نبي من الأنبياء أو من صحف النبي من الأنبياء علم ذلك الاسم فتعبد به لله لا في علاه. فالحق بأن الأصل في المحكمات أسماء الله توقيفية، والدلالة على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يستشفعون بكل نبي فيأتونني فأقول أنا لها أنا لها، يقول فأستأذن فيؤذن لي، فأخر تحت العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد علمنيها، أو محامد ما أحد يعلمها إلا الله، توقيفية المحامد هذه بالأسماء وأيضا بإيه بالصفات والأفعال. فالأصل في قول المسلم أن الله رفيق دلالة على أن أسماء الله توقفية، لا يصح أن نقول بالاشتقاق بحال من الأحوال. ومن قال بالاشتقاق احتج بإيش؟ احتج أيضا بقول الإمام بن مسعود بأنه جاء مرفوع أنه كان يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز موقوفا أسف جاء موقوفا عليه اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الإيه الأعز الأكرم. فهذا رد عليه من وجهين، الوجه الأول بأن العز الأكرم اسم من أسماء الله الرافعة وله فيها إيه أثر ودليل، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، فيكون هذا من باب الغيب، فيكون موقوف فيكون الحديث موقوفا في حكم الرفع المرفوع. والوجه الثاني أن نقول اجتهد من اجتهد ابن مسعود طيب مقابلا للنص، فالاجتهاد لا يؤخذ به، ومع ذلك لنا توجيه لإيش لاجتهاد ابن مسعود، هذا ليس من باب الأسماء، هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. وأنت إن أخبرت عن ربك بالحسن من الأسماء الحسنة، إحنا قلنا لا تستطيع تصل إلى الأحسن، بالأسماء الحسنة ممكن تدعو بها، ممكن تتوسل بها، وهذا المخرج في قول الإمام أحمد يا غياث الإيه المستغيثين، يعني هو بيخبر عن الذي يغيث المستغيثين به من الله جل في علاه. فيبقى الباب أيضا باب من باب الأخبار والإخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء وأيضا الصفات. قد تخبر عن الله بما ليس بحسن لكن ليس بسيء، كقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شيء أخبر عن ربي بشيء، هنا هذا إخبار لكن لم يصل إلى إيه إلى السوء، لم يصل إلى السوء وإن لم يصل إلى الحسن. المسألة الثالثة في هذا الباب إن الله رفيق يحب الرفق، هذه فيها نعم أجبنا على ذلك. إذا كان حسنا يصح التوسل به، فهمني؟ فهم بيقولوا الآن لا يصح إلا بالأسماء، قلنا يصح ما هتن ما لا يصح من وين؟ ما هو ولذلك احنا قلنا الآن هذا باب التوسل في هذا الباب، انت قلت لا يصح لقولي فادعوه، فادعوه بها ولا تدعو بغيرها، نقول الآن فادعوه بها ولا تدعو بغيرها. إذا قال نعم قلنا ابن مسعود خالفك في الاجتهاد، اجتهادك ليس إيه كاجتهاد ابن مسعود، ولو كان يعمل بالمفهوم هنا لعمل به من ابن مسعود، فلما لم يعمل به ابن مسعود قلنا به. ولذلك لما جاء أحمد المؤصل فعل ذلك قلنا فهم من فعل الصحابة أنه يجوز التوسل بهذا لأنه إيه من باب الحسن، كأنه يخبر عن الله جل في علاه بالأفعال الحسنة في هذا الباب، مفهوم؟ فهذا الرد عليهم في مثل هذا. نعم نفس الأمر خلاص والإخبار في هذا. طيب يبقى إذن نقول بأن الكلام على المسألة الثالثة إن الله رفيق يحب الرفق، فيها طبعا الاستدلال على أن كل اسم يتضمن صفة، فالرفيق اسم يتضمن صفة الرفق. قال إن الله يا رفيق يحب، فأثبت لربنا إيه صفة من صفات إيه من صفات الأفعال، وهي صفة ثبوتية ثبت لها أو بالسنة، بل ثبتت بالله بالكتاب أولا وبالسنة وبإجماع أهل السنة ردا على أهل البدعة والضلالة الذين يفسرون صفة المحبة بإيه باللازم. قالوا يحب الرفق يعني يحب أن يعطي الثواب على إيه على الرفق، فالمحبة ليست لله رفع علاه، وهذا إثبات لمحبة لله رفع علاه. فأهل السنة أجمعوا وأطبقوا على أن الله يحب ويكره سبحانه وتعالى رفع علاه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأثبت لربه المحبة لعباده المؤمنين وللطائعين، وأن الله تعالى يحب من عباده المخلصين المخلصين، فصفة المحبة ثابتة لله جل في علاه. قال يحب الرفق، فهو يحب صفاته سبحانه، يحب صفاته سبحانه جل في علاه. وهنا نقول يستلزم من محبة الله لصفاته أن يرى أثرها على من على عباده، وهذا حسن التعبد لله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أنك ما تعرف سوى من صفات الله إلا ويظهر عليك أثرها. فالله جواد كريم يحب كل جواد كريم، الله عفو قدير يحب كل عفو، الله غفور يحب كل غفور. فلذلك نقول بأن الله جل في علاه لما قال إنه لما قال سلم إن الله رفيق يحب الرفق، يعني يقول ويحب أن يراكم على الرفق، وهذا دلالة على الخبر على أن يأمركم بذلك. وقد استنهض الهمم بالحديث الأول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق لا يأتي إلا بإيه، أما يحرم الرفق يحرم الخير، والمفهوم من يؤتى الرفق أوتي فقد أوتي إيش الخير، يستلزم الخير، ولذلك صرح بها وقال ويعطي. أهو الآن شوف هذه دلالة واضحة جدا، يحب الرفق ويعطي، ماذا تستفيدون من هذا؟ ممتاز، الجواز عامل شغل معاك برضو، يعني هي المسألة خلاص الإخوة بتتجوز والله تعالى، ما أنا قلت لكم هو ما يعني أيضا كان ينام ينام وحريص ويأتي بإيش، هذا هو لفوت ضفوك، هذا الصحيح في هذا الباب، أنه هنا رد قاطع على الأشاعرة الذين يقولون بلازم إيه بلازم الصفة، لما يقولون أحب يعني أعطى إيه أراد الثواب، صحيح ولا لا، يعني أعطى ثوابا، فهنا يقول الله جل في علاه لا هو أحب ولازم المحبة إيه الإعطاء، فأثبت المحبة أولا ثم أثبت الإيه العطاء، أثبت المحبة أولا ثم أثبت العطاء، هم لا يثبتون المحبة لكنهم يثبتون إيش العطاء. فشوف انظر أنت لو مشيت فقط بتعقل وبتدبر في الأدلة ما من مبتدع يستطيع يقف معك، والزواج له ما له من السحر فعليكم به أولى بكم. مبارك مرة، إذن اذهب إلى الثانية لعلك تستوعب تأكل البخاري أنت كمان في مرتين في ليلتين. الغرض المقصود هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، دلالة أنه أثبت أول المحبة ثم أثبت لازم المحبة، وأنه إذا أحب صفة أعطى عليها أثاب عليها، فيعطي أن يثيب على رفق ما لا يثيب على العنف، وهذا فيها دلالة أن خير الدنيا والآخرة منوط بإيش بالرفق، والله بخيرات الدنيا. أنت لو أردت لكافر جلد أن يعامل إن عملته بالحسنة والله لا استحى ولا عملك بالحسنة، وإن أتيت له بالخير لا أتاك بالخير، وما وحتى لو كان ظالما باطشا فإنه يقلل من ظلمه لهذا الإحسان. الرفق والإحسان يؤثر، ولذلك قال عن الجميع عن الكريم قال العلماء العربية إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد، ولذلك الإحسان يؤثر في الناس كما قال الإمام الشافعي الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. يبقى إذن نرى بأن هذا الدليل دليل من أمتع الأدلة في الرد على الأشعار الذين يقولون بلازم الصفة، قد أثبت الله الصفة وأثبت معها إيش لازمها، وأثبت معها لازمها ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وأيضا قال ما كان رفق بشيء إلا زانة وما نزع بشيء إلا شانة، لما؟ لأن زينة المرء حسن، زينة المرء حسن خلقه، وأعظم ألوان حسن الخلق السماحة واللين والرفق وأيضا الهشاشة والبشاشة، وأن هذا هو الذي يحبه الله جل في علاه. فهو كان زينة لأن زينة المرء حسن خلقه، ومن أعظم ألوان حسن الخلق الرفق، ولا ينزع من شيء إلا شانه، فالشر كل الشر نزع الرفق، فالعنف وأيضا التجهم وأيضا الغلظة فإنها تنفر الجميع ولا يمكن أن تقرب لكنها تشتت. قال الله جل وعلا فبما غلظة، ولا قال فبما رحمة، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حتى مع الدواب قال عليك بإيه بالرفق، وهذا فيه تأصيل عام لحسن التعامل حتى مع العجموات، وأن يكون بالرفق حتى ينقاد إليه الجنب الجبل أو الجمل الأنف. إن شاء الله الفوائد نأخذها مع الدرس القادم.